بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فدرسنا الليلة يبدأ من باب ما يوجب الغسل وصفته. وسيتخلل هذا الدرس بعض الأسئلة، وهناك جوائز عليها مقدم من فضيلة الشيخ حسين المعافى حفظه الله وخلف عليه بخير وبارك فيه وفي أهله وماله، في خلال الدرس وفي نهاية الدرس. نبدأ. تفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحث الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم. ما شاء الله، بارك الله فيك. قول المؤلف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. نأخذ من هذا الباب فوائد. الفائدة الأولى أن الغسل من أنواع النظافة التي حث عليها ديننا الحنيف، وهو تعميم البدن بالماء، ومن الغسل ما هو واجب كغسل الجنابة، ومنه ما هو مستحب كغسل الجمعة، ومنه ما هو مباح للتنظف والتبرد. ومن أدلة الغسل ما ذكره المؤلف من قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أمر بالطهارة إذا أجنب المسلم أو المسلمة. وقوله تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ومن الأحاديث ما ثبت عن عائشة في صفة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بروايات متعددة وهي ثابتة. والحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله قد ذكر في التعليق الكاتب لهذا أو المطبعة، ذكروا بأن صححه الألباني رحمه الله. الفائدة الثانية: موجبات الغسل، أي الأشياء التي يتعين على المسلم والمسلمة تعميم البدن بالماء. أولاً: خروج المني تدفقاً بشهوة في النوم، بشرط أن يجد بللاً في بدنه أو ثوبه. وفي اليقظة بجماع ونحوه من ذكر أو أنثى، فهذا يوجب الغسل. ودليل ذلك حديث الماء من الماء، وحديث أم سليم عندما سألت فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا هي رأت الماء. وحديث عائشة رضي الله عنها عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد البلل فقال لا غسل عليه، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك، عليها الغسل؟ قال: نعم، النساء شقائق الرجال. ثانياً من الموجبات للغسل التقاء الختانين، وهو الوطء، ولو لم ينزل، فإذا وطئ امرأته لزمه الاغتسال من الجنابة حتى ولو لم ينزل. والحديث الذي يدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. ثالثاً من الموجبات انقطاع الحيض والنفاس، لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا بد من التطهر، لا يحل للزوج أن يطأ المرأة التي انتهى حيضها حتى تغتسل، تطهر من الحيض ثم تغتسل ثم بعد ذلك يحل له جماعها. ومن الأحاديث التي تدل على هذا الموجب قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. وأما المستحاضة فيستحب لها الاغتسال ولا يجب. ومثل الحائض في الحكم النفساء إجماعاً، وسيأتي إن شاء الله في باب مستقل عن الحيض والنفاس والاستحاضة. رابعاً من الموجبات الموت، وهو مفارقة الروح للجسد، فإن الميت يغسل ويكفن بدليل قول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته قال اغسلنها ثلاثة الحديث. وأما الشهيد فيدفن في ثيابه وجروحه. خامساً من الموجبات الدخول في الإسلام، وهذه المسألة خلافية، والذين يستدلون بالوجوب يستدلون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لثمامة رضي الله عنه لما أسلم، وكذلك ما جاء في أمره عليه الصلاة والسلام لقيس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر لما أسلم، وقال بعض أهل العلم هو مستحب إلا إذا كان جنوباً فإنه يجب عليه الاغتسال من الجنابة. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبله، والأحوط هو الرأي الأول، فيؤمر من أسلم بأن يغتسل. وأما تغسيل الميت فذكره المؤلف رحمه الله بأنه من الموجبات، والصحيح بأنه سنة وليس بواجب. من غسل ميتا فلا يجب عليه أن يغتسل، إنما يسن له ذلك. الفائدة الثالثة، فائدة الثالثة بيان صفة الاغتسال. أولاً يشترط طهارة الماء، وثانياً استحضار النية، فيعقد بقلبه ويعزم على رفع الحدث، وذلك عند إرادة الشروع في رفعه لحديث إنما الأعمال بالنيات. وللغسل كيفيتان: غسل مجزئ، وذلك بأن ينوي رفع الحدث ويسمي ويقول بسم الله ويتمضمض ويستنشق، وهذه واجبة، ثم يعمم بدنه بالماء، ولو انغمس في الماء وأتى على كله أجزأ ذلك. والكيفية الثانية هي كيفية الغسل الكامل الموافق للسنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينوي ويسمي ويغسل يديه ثلاثاً، ويغسل فرجه لإزالة ما علق به من آثار الجماع، ويغسلها بشماله، يغسل ما علق بفرجه، ثم يغسل يديه بعد ذلك بصابون أو نحوه، ثم يتوضأ وضوءاً كاملاً، وإن أخر رجليه جاز ذلك لأنه قد ثبت في الحديث تأخير الرجلين إلى بعد نهاية الاغتسال، ثم يحث على رأسه ثلاثاً مع تخليل الشعر حتى يصل إلى أصوله، ويتيامن في الاغتسال، يبدأ بشقه الأيمن من أعلى إلى أسفل، ثم الشق الأيسر، ثم يفيض الماء على بدنه مع الدلك لجميع البدن، ويتعاهد ما ينبو عنه الماء في الغالب من الإبطين والأذنين والسرة والأصابع والمعاطف في مفاصل في الإنسان، يحرص على أن يصل الماء إلى كل جسده. وبهذه الكيفية يكون قد رفع الحدثين الأكبر والأصغر، فيجوز له أو يشرع له أن يصلي بهذا الاغتسال، ولا يلزمه أن يعيد الوضوء إلا إذا مس عورته أثناء الاغتسال، فإنه يلزم أن يعيد الوضوء. وهذه الكيفية للجنابة وللطهارة من الحيض والنفاس، يعني للرجال وللنساء. وعلى الحائض والنفساء نقض شعرها، تنقض شعرها حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. الفائدة الرابعة من هذا الباب مسائل متفرقة فيه. أولاً، يجوز تأخير غسل الجنابة إلى قيامه إلى الصلاة، ولو نام ولو كان من غير ضرورة، ويستحب له أن يتوضأ قبل أن ينام، يتوضأ وضوء الصلاة. ثانياً، من المسائل المتفرقة في هذه الفائدة، يستحب الاقتصار على مقدار الصاع من الماء في الاغتسال والمد في الوضوء، ويحرم الإسراف، لأنه قد ورد التحذير الشديد من الإسراف، فهو مضموم بصريح النصوص. ثالثاً، جواز اغتسال الرجل مع أهله من إناء واحد وفي مكان واحد، لأن بعضهما لباس للبعض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ويحذر المسلم وكذا المسلمة من كشف العورة لغير الزوج والزوجة، الزوجة تكشف لزوجها والزوج يكشف لزوجته، لا مانع من ذلك. أما غيرهما فيجب الاستتار عن أعين الناس. رابعاً، يحرم على من وجب عليه الغسل قبل أن يغتسل، يحرم عليه الصلاة والطواف بالبيت ومس المصحف والجلوس في المسجد إلا إذا توضأ. خامساً، يسن، هناك أغسال مسنونة يسن للإحرام ويسن لمن غسل ميتاً ويسن لمن أراد أن يعاود الجماع، ويسن غسل الجمعة، وهذا رأي، ويقولون بأن الوجوب قد نسخ، أو أنه ينصب على من له رائحة كريهة يجب عليه أن يغتسل، وإلا هو سنة مؤكدة. ويسن كذلك المغمى على الاغتسال المغمى عليه وللعيدين وعند دخول مكة وللوقوف في عرفة، ويسن للمستحاضة، ويسن من الحجامة إذا احتجم. هذه فعلها كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سادساً، من المسائل المتفرقة في هذا الباب، إذا صارت على الحائض جنابة، أجنبت في أثناء حيضها، فيكفيها غسل واحد للحيض وللجنابة بشرط النية، أن تنوي رفع الحدث، حدث الجنابة وحدث الحيض. سابعاً، الأغسال المباحة، هناك أغسال مباحة يباح للإنسان أن يغتسل، يعني ليست بواجبة وليست بسنة، ولكن إذا نوى الإنسان بالمباح عملاً يستعين به على طاعة الله أو ما شاكل ذلك أجر على هذا. واضح هذا الباب؟ تفضل اقرأ. قال رحمه الله تعالى: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدلٌ عن الماء إذا تعذَّر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضررٍ باستعماله، فيقوم الترابُ مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرةً واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفَّيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابرٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أُعطيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي، نُصِرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر، وجُعِلَتْ لي الأرضُ مسجِدًا وطهورًا، فأيُّما رجلٍ أدركته الصلاةُ فليُصلِّي، وأُحِلَّت لي الغنائِم، ولم تحِلَّ لأحدٍ قبلي، وأُعطيتُ الشفاعةَ، وكان النبيُّ يُبعَثُ إلى قومِه خاصَّة، وبُعِثتُ إلى الناس عامَّة. متفق عليه. نعم، كمل تكملته. ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. ما شاء الله. باب التيمم من أبواب هذا الكتاب، وهو كما ذكر المؤلف رحمه الله النوع الثاني من الطهارة. الفائدة الأولى: التيمم هو ضرب الصعيد الطيب بالكفين بنية استباحة الصلاة ونحوها، وهو من خصائص هذه الأمة كما سمعنا في الحديث، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء إما لفقده أو التضرر باستعماله أو العجز عن استعماله. ومن الأدلة على التيمم ما ذكره المؤلف رحمه الله من الآية والحديث، والإجماع كذلك، أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم وأنه من محاسن هذا الدين. ويجوز التيمم بكل ما على الأرض من تراب ورمل وحجر وطين، ولكن أفضله أن يكون من التراب الذي له غبار يعلق باليدين والوجه. الفائدة الثانية: بيان صفة التيمم أن ينوي رفع الحدث مثل ما ينوي في الوضوء والاغتسال لأنه عبادة، ويسمي ثم يضرب الأرض بباطن يديه ثم يمسح بهما وجهه ثم كفيه، يمسح ظهر اليمنى بباطن اليسرى، ظهر اليمنى بباطن اليسرى إما هكذا أو هكذا، ثم يمسح ظهر اليسرى بباطن اليمنى إلى الرسغين وليس إلى المرفقين، إلى رسغ الكف المفصل. وفي الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما، وهذا يحمل على ما إذا علق بالكفين تراب كثير، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقد ورد بأن الضرب على الأرض مرتين، وهذا ثابت، ولكن الأولى هو ضربة واحدة، فإذا ضرب ضربتين جاز له ذلك لورود حديث بذلك. ولو قدم كفيه على وجهه لجاز ذلك، ولكن الأفضل أن يقدم الوجه ثم الكفين. الفائدة الثالثة: يباح للمتيمم ما يباح للمتوضئ. الفائدة الرابعة: مبطلات التيمم وجود الماء، زوال العذر من مرض أو حاجة أو ما شكل ذلك، وكذلك مبطلات التيمم هي مبطلات الوضوء، فكل مبطل للوضوء مبطل للتيمم. الفائدة الخامسة: مسائل متفرقة من باب التيمم، لا تجب إعادة الصلاة لمن وجد الماء بعد فراغه منها ولا يؤمر. ثانيا من المسائل المتفرقة: التيمم لا يزيل النجاسة، إنما يرفع الحدث الأكبر أو الأصغر أو هما معا، فالنجاسة لا تزال إلا بما يزيلها كما سبق معنا من الماء ونحوه. وإذا لم يجد فيصلي على قدر ما يستطيع، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثالثا: للمتيمم أن يصلي به عدة صلوات ما لم يحدث. وبعض أهل العلم يرى أن يتيمم لكل صلاة أحوط، وعلى ذلك الوالد رحمه الله. رابعا من المسائل المتفرقة: التيمم لكل صلاة خروجا من الخلاف، لأنه لم يوجد نص في محل النزاع، والحديث الذي وجد حديث ضعيف. سادسا: يحرم على من عليه أن يتوضأ، يعني من به حدث أصغر بسبب بول أو غائط أو نوم أو نحو ذلك، يحرم عليه الصلاة، تحرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. ويحرم على من وجب عليه الغسل قراءة شيء من القرآن السابقة، الثلاث الأمور السابقة، وكذلك قراءة شيء من القرآن، وعدم اللبث في المسجد بلا وضوء حتى يغتسل، كما يحرم على الحائض والنفساء الصوم والجماع والطلاق، فلا يجوز لها أن تصوم وهي حائض أو نفساء، ولا يجوز لزوجها أن يجامعها في حال الحيض والنفاس، ولا يجوز له أن يطلقها في حال الحيض والنفاس حتى تطهر، ويطلقها في طهر لم يجامعها فيه. هذا باختصار لهذا الباب، ونقف على باب الحيض، وإن شاء الله تعالى نجتمع ونلتقي في دورة قادمة. أسأل الله تعالى أن يثيب الإخوة القائمين على هذه الدورة بأحسن الثواب، وأن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأله تعالى أن يجزي المحسنين خير الجزاء الذين ساهموا وشاركوا في هذه الدورة بقول منهم أو دعم مالي أو معنوي. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، كما نشكر طلابنا الكرام الذين وفدوا إلى هذه الدورة، إلى هذه المنطقة، وحياهم الله مرحبا بهم. نسأل الله عز وجل أن يكتب مسعاهم، وأن يكون سعيهم مشكورا، وأن يرجع بحصيلة علمية نافعة. ونوصي أنفسنا جميعا أن نستمر في حلقات العلم من أجل أن نحافظ على هذا الدين الذي حملنا المسؤولية أن نقوم به ونحفظه. ومن أعظم سبل الحفظ أن يحافظ المرء المسلم وكذا المسلمة على حلقات العلم وعلى دروس العلم، فإنها نور يستضيء بها الناس في هذه الحياة، وسبب عظيم يحفظ الله عز وجل به هذا الدين العظيم الذي يجب أن نعتز به ونفخر به وندعو إليه ونثبت عليه. هذا واجبنا جميعا، فنسأل الله للجميع التوفيق والهدى والرشاد، وأن يغفر لنا جميعا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يغفر لمشايخنا الفضلاء الكرام، وأن يرحمهم رحمة الأبرار، وأن يحفظ من هو على قيد الحياة. ونسأله تعالى أن يوفق ولاة أمرنا بتوفيقه. نسأل الله أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أن يحفظه بحفظه، وأن يوفقه لكل خير، وأن يحفظ سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان. نسأل الله أن يحفظه بحفظه، وأن يوفقه لكل خير، وأن يجعلهما من دعاة الخير والصلاح لنفع العباد والبلاد. نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا وفي الدار الآخرة، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. ونكمل الأسئلة. السؤال الأول: أذكر ما يدل على أهمية باب المسح على الخفين. تفضل. لا، أبغى دليل على أهميته. تفضل. ما شاء الله، ما شاء الله. نعم، يذكرون هذا الباب في كتب العقائد، هذا دلالة على أهمية، حتى يبينوا أن أهل السنة يخالفون من؟ أهل البدع، ومنهم من؟ الروافض قاتلهم الله. التيمم مثل الوضوء في الحدث الأكبر. نعم، الحدث التيمم يرفع الحدث الأصغر ويرفع الحدث الأكبر بشرطه كما سبق. السؤال الثاني، أخذ الجائزة، تفضل. هل يؤثر خروج الدم من الجسم على الوضوء؟ تفضل. نعم، فلا يؤثر. تفضل. السؤال الثالث: هل ورد في ضرب اليدين في التيمم مرة ومرتين؟ تفضل. نعم، كلاهما جائز، والأفضل مرة واحدة. وإذا علق باليدين تراب كثير شرع ماذا؟ نفضهما أو نفخهما. تفضل. من هذا؟ تفضل. جزاك الله خير يا شيخ حسين، تفضل. السؤال الرابع: أذكر ثلاثة مؤلفات من مؤلفات الشيخ أحمد رحمه الله، تفضل. نعم، كمل. أيوة، شرح بلوغ المرام، شرح الأحكام، شرح شيء. هذا تغشيش، هذا تفضل. السؤال قبل الأخير: أذكر أمرين درسناهما من محاسن الإسلام، تفضل. ممتاز. وثانيا حتى لو ما أجبت تستحق يعني، تفضل. السؤال الأخير يا جماعة، السؤال الأخير: ماذا تقول لإخوانك إذا رجعت عن دورة الشيخ أحمد؟ ماذا تقول من المؤخر يا جماعة؟ تفضل الأخير. ما شاء الله. نعم، ما شاء الله. وتحثهم وتحذر من الذين يزهدون في حضور حلقاتها، هناك فئة من الجهال وللأسف والسفهاء يحذرون من حضور هذه الحلقات العلمية. ماذا سمعتم فيه؟ سمعتم قال الله تعالى وقال رسوله عليه الصلاة والسلام وأقوال أهل العلم والدعوة إلى منهج أهل السنة والجماعة الذي تقوم عليه هذه البلاد، ولله الحمد والمنة. نحمد الله أن بلادنا المملكة العربية السعودية قائمة على منهج أهل السنة والجماعة منذ أن أسست وإلى اليوم بفضل الله في هذا العهد المبارك. ننظر إلى حقول العلم المنتشرة، وإلى المقررات الدراسية، وإلى الدعوة في المساجد وفي كثير من الأماكن، كلها تدعو إلى عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة وشريعة. وهذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى كل من يأتي إلى هذه البلاد. فينبغي أن ندعو لهذه الدولة ونقف معها ونتعاون مع ولاة أمرها في كل ما فيه الخير والصلاح لديننا وأمتنا. نسأل الله أن يقينا شر الأشرار وأن يحفظنا بحفظه، إنه تعالى على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.